تندفع في كوريا عجلة الاستعدادات لإقامة مهرجان وونسان الوطي الدولي للطيران 2016 بنجاح الذي سيجري في أيلول القادم. قبل أيام تم تنظيم اللجنة التحضيرية للمهرجان التي تضم الخبراء في داخل البلاد وخارجها بمختلف الميادين مثل الطيران والسياحة والخدمة. تم اختيار شتى أنواع الطائرات العسكرية والطائرات الركاب لضمان الأرض النموذجي لفن الطيران والجولة الجوية، وتندفع أعمال الاستعدادات للفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة أيضا حسب خطة الأعمال. أعرب خبراء رياضة الطيران وقواتها المشهورون في مختلف بلدان العالم عن رغباتهم في المشاركة في هذا المهرجان الذي سيجري لأول مرة في كوريا.